إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. فضل الأضحية وفضل يوم عرفة، هذه أيام جليلة مباركة، يستحب ويتأكد على القادر أن يذبح أضحية لله رب العالمين. ولذلك ربنا تعالى ذكر ذلك في كتابه، ذكر الأضحية فقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل ذكره: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وذهب جماهير العلماء، أكثر أهل العلم، إلى أن الأضحية سنة مؤكدة يكره للقادر أن يتركها، ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ضحى عليه الصلاة والسلام بكفشين أقرنين أملحين، جاء بأحدهما وقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وجاء بالثاني وقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الأضاحي ثوابها جليل وأجرها عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، وإنه ليؤتى بها يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وسئل رسول الله عن هذه الأضاحي فقال: ملة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال لفاطمة: اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك كل ذنب عملتيه مع أول قطرة من دمها. فهذه الأضاحي هي ملة أبينا إبراهيم، وهي النسك العام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الأضاحي هي النسك العام. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وهذه الأضاحي تعمل في كل بلد من بلدان الإسلام، يصلون وينحرون، يصلون ويذبحون، فيظهر بالأضاحي من ذكر الله تعالى أعظم ما يظهر من الحج. قال: وقد قالوا، أي قال العلماء، الحج كل عام فرض كفاية. قال: فكذلك الأضاحي فرض كفاية على المسلمين عموما، أن يذبحوا أضاحي ويظهروا شعائر الله تبارك وتعالى. هذه الأضاحي لها شروط، أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجوز لإنسان أن يضحي بغير بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي المذكورة في قول الله تعالى: 8 أزواج، من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الإبل 2، ومن البقر 2. أجمع العلماء أنه لا تجوز الأضحية بغير هذه التي ذكرها الله تعالى في كتابه: الإبل والبقر والغنم. الغنم تشمل الضأن والمعز، والبقر يشمل الجاموس، والإبل يشمل جميع أنواع الإبل. والشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المقدر شرعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثني، ومن الإبل هي ما بلغ 5 سنوات، ومن البقر ما بلغ 2، ومن المعز ما بلغ 1 سنة، وتجزئ جذعة من الضأن ابنة 6 أشهر. وأما قول صلى الله عليه وسلم: إلا أن يعسر عليكم، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا قيد لا مفهوم له، يعني الجذعة من الضأن تجزئ على كل حال. الشرط الثالث أن يكون الذبح في وقت الذبح، ووقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد، بعد صلاة عيد الأضحى، ويمتد إلى آخر أيام التشريق. قال علي رضي الله عنه: أيام التشريق يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ورسول الله قال: أيام منى كل، أو أيام التشريق كلها أيام ذبح، عليه الصلاة وأتم السلام. فيبدأ الذبح بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد سواء بالليل أو بعد الفجر قبل الصلاة فهذه لا تعد أضحية، لأن رسول الله رأى أناسا في زمانه ذبحوا الأضاحي قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وقال: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا يصلي المرء ثم يذهب بعد ذلك يضحي. ورسول الله كان في عيد الفطر لا يخرج حتى يأكل قبل أن يخرج، يأكل تمرات أو ما شبه ذلك. وأما في عيد الأضحى لا يأكل حتى يرجع فيذبح أضحيته، وكذلك يأكل منها صلوات الله وسلامه عليه. والأكل من الأضحية سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا منها، وفقال: كلوا وأطعموا وادخروا، وقال ربنا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ورسول الله لما ذبح هديه عليه الصلاة والسلام ذبح 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، وأمر من كل بدنة، من كل جمل، أن يؤخذ بضعة ثم طبخت كلها في قدر واحد، وأكل من لحمها وشرب من مرقها، فيكون بذلك قد أكل من جميع البدن عليه الصلاة وتم السلام. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأيضا هذا الذبح يجوز أن يكون ليلا أو نهارا، الذبح يجوز بالليل ويجوز بالنهار، ويجوز في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ولكن كل يوم أفضل من اليوم الذي يليه، والمبادرة إلى فعل الخيرات أفضل وأعظم. الشرط الرابع أن تكون هذه الأضحية، لأنك تقربها إلى الله، سالمة من العيوب، سالمة من العيوب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثير التي لا تنقي، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا قال علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن، عليه الصلاة وتم السلام، وألا نضحي بأعظم القرن أو مقطوع الأذن، صلوات الله وسلامه عليه. والعيوب التي في الأضاحي منها عيوب لا تجزئ بالإجماع، كالتي ذكرت في الحديث الأول: أربع لا تجوز في الأضاحي. ومنها عيوب يكره التضحية بها وتجزئ، كأعظم الأذن أو مشقوق الأذن أو ما مكسور القرن شيئا ما. وهناك قسم ثالث: عيوب لكنها لا تؤثر في الأضاحي، مثل العرجاء التي عرجها غير بين وما شابه ذلك. وهذا أيها الحبيب يدلك على اعتناء الشرع بكل ما يصلح العباد في دينهم ودنياهم. ولذلك رسول الله قال: فطيبوا بها نفسا، صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الأيام المباركة ينبغي للعبد أن يجود وأن يحتسب الأجر على الله سبحانه، وأن تطيب نفسه ببذل المال، وإن كانت الأضحية غالية نفيسة، فإنك في زمان في كثير من بلدان المسلمين عم الجوع. هذه البلاد التي وقع فيها الحروب كإخواننا في غزة أو إخواننا في السودان أو غيرها من هذه الأماكن التي اشتد الجوع فيها، إذا ضحى المرء هنا في مكانه، ثم إن كان مستطيعا وضحى باثنتين أو بثلاث أو بعشر، ضح ما استطعت يا عبد الله، فإن رسولك محمد لما جاء للهدي ذبح 100 بدنة، وكان يجزئه 7 بدنة. البدنة الجمل، الإبل أو البقر أو الجاموس، يجزئ الاشتراك فيها عن 7. قال جابر: نحرنا البقر عن 7 والإبل عن 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. فهذه تجزئ عن 7، وسيدنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله مع فقره الشديد، ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبياته كلهن نار، ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه يمتثل قول الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيذبح 100 من الجمال، 100 من الإبل، يقربها لله رب العالمين. وقال علي: أمرني رسول الله أن أتصدق بلحوم البدن وبأجلتها وبكل شيء فيها. وقال: لا تعطي الجزار منها شيئا نعطيه من عندنا، يعني لا تعطيه أجرة مقابل أجرته، تعطيه لحما لا، لكنك يجوز أن تعطيه لفقره أو هدية أو ما شابه ذلك. فإن الأضاحي يجوز أن تعطي منها الغني، ويجوز أن تعطي منها الفقير الكافر، أو إن لم يكن فقيرا جارا كافرا يجوز لك أن تعطيه من هذه الأضاحي. فإنها كما ذكرنا جماهير أهل العلم قالوا بأنها سنة مؤكدة، وكان رسول الله أمر يوما بذبح شاه، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تفرقها، فلما رجع قال: ما بقي منها يا عائشة؟ قالت: ذهبت كلها غير كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها غير كتفها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فطيبوا بهذه الأضاحي نفسا. ويجوز نقل الأضحية إلى بلد غير البلد التي أنت فيه، اتفق الفقهاء على ذلك إذا كان في حاجة، وفي فقر، والناس هناك في الموطن الذي تنقل الأضاحي إليه أشد حاجة أو في فقر شديد، فاتفق الفقهاء على جواز نقل الأضاحي إلى هذا البلد. فنسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلها أيام خير وبر وإحسان على المسلمين أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، غدا السبت بحول الله تعالى يوم عرفة، ويوم عرفة يوم جليل. هذا اليوم العظيم فضائله عظيمة عديدة، منها أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين لهذه الأمة، فيه نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء اليهود إلى أمير المؤمنين عمر، قالوا: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم نزلت على نبيكم، لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. قال: ما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: والله إني لأعلم أين نزلت. نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات. فهذا يوم جليل أكمل الله فيه الدين، وهو عيد من أعياد المسلمين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهو اليوم الذي أخذ الله العهد فيه والميثاق عليكم على ذرية آدم جميعا. قال ابن عباس، صح ذلك عنه، قال: استخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة بنعمان، نعمان يعني عرفة. قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا اليوم الجليل صيام يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما قال رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وغدا السبت، وهناك حديث بالنهي عن صيام يوم السبت عند من حسنه من أهل العلم، فلا إشكال أبدا. هل يجوز إفراد يوم عرفة إذا كان يوم سبت؟ نعم، يجوز ذلك ولا كراهة. ليس هناك كراهة في صيام غد، لأنك تصومه باعتبار يوم عرفات، وصيام يوم عرفة مؤكد استحبابه لغير الحاج، كما كان رسول الله يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فنسأله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يبارك في هذه الأمة، وأن يكشف عنها السوء والشر، وأن يديم أمنها وبرها وإحسانه إليها وعليها. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اغن فقراء المسلمين أجمعين، وآمن الخائفين يا رب العالمين، واكشف السوء والشر عن المسلمين في كل مكان، وعجل بنصرك للإسلام والمسلمين. اللهم اجعلها أيام نصر وبركة لإخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم زلزل عدوك وعدوهم ومن يعينهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصرف السوء عن بلاد المسلمين أجمعين، وأدم أمنهم وبرهم يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا أمنا إلا فرجته. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا قاتمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.